وأن سعيه سوف يرى ثم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأنه هو

مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.